بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند الأمور التي ينبغي مراعاتها والانتباه لها عند دراسة المتن الفقهي، والأمر الأول هو أهمها تبيين المبهم. وما المراد بتبيين المبهم؟ ما المراد بتبيين المبهم؟ ها؟ نعم، يعني أن يذكر العالم مسألة بدون أن يذكر حكمها، يذكر العالم المسألة بدون أن يذكر حكمها، فماذا يفعل الطالب والدارس؟ يبين الحكم للمسألة، يبين الحكم للمسألة. وذكرنا مثالا على ذلك وهو قول صاحب الزال ولا يتخطى رقاب الناس. هذه مسألة لم يذكر فيها الحجاوي رحمه الله في الزاد الحكم، والحكم كما ذكرنا أنه مكروه. وذكرنا أن هناك عبارات تفيد الوجوب، وهي إذا عبر المؤلف بعلى كما في يعني بعض المتون في أمر الصبي بالصلاة، أمر الولي الصبي بالصلاة. وأيضا من الأمثلة على الإبهامات قول صاحب الروض المربع للشيخ منصور في شروط الصلاة صفحة 47، البعض يذكر يطلب أن تذكر له الصفحة. في المثال الثامن قال في شروط الصلاة في المتنفل الراكب في السفر، قال ويومئ بهما. يومئ بإيش؟ بالركوع والسجود، يشير برأسه للركوع والسجود. قال ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هنا ذكر الشيخ منصور أن المصلي على الدابة يجعل السجود أخفض من الركوع، لكن ما الحكم؟ ما الحكم هنا؟ هل هو استحبابا أو وجوبا؟ ها؟ وجوبا، وجوبا، حتى يتميز إيش؟ الركوع عن السجود، حتى يتميز الركوع عن السجود. هذا من أهم ما ينتبه له طالب العلم، الذي هو الإبهام في الحكم، وهو كثير في زاد المستقنع، كثير جدا، بخلاف متن دليل الطالب، فالأصل أنه يذكر المسألة مع حكمها، هذا الغالب. والنوع الثاني من الإبهام هو الإبهام في اللفظ، يعني يأتي لفظ أحيانا غامض، يأتي لفظ غامض فيحتاج إلى إيش؟ إلى تبيين. مثل ذكرت أنا مثال في صفحة 48، الضبة إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، كما في زاد مستقنع. فالضبة هي ما يربط به بين طرفي المنكسر. ومثال ثاني أيضا قول صاحب الزاد في باب صفة الصلاة في التشهد، ويشير بسبابتها في تشهده. يشير هنا كلمة مبهمة، ما المراد بالإشارة هنا؟ ها؟ ما المراد بالإشارة هنا؟ أن يرفعه، يعني التشهد الأصل أن الإنسان في المذهب يضع إصبعه هكذا مخفوضا، فإذا مر عليه لفظ الجلالة الله، لفظ الله، فإنه يرفعها ثم ينزلها. والمذهب أنها ترفع الأصبع عندنا في كما ذكرت تحت في 4 مواضع، التحيات لله ثم يخفض، والصلاة الطيبات لله، أشهد أن لا إله إلا الله يرفع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى الذي إذا متى ما مر عليك لفظ جلالة في التشهد خاصة فإنك ترفع إصبعك، وهي أربع مواضع ذكرتها في الحاشية: التحية لله، الثاني رحمة الله، الثالث وعلى عباد الله، والرابع أشهد أن لا إله إلا الله. فكثير من طلاب العلم يعني، لأن الإشارة في التشهد هذه فيها خلاف كثير كثير، يمكن فيها أربع أقوال أو خمسة أقوال في كيفية الإشارة، متى يشير، هل هو للدعاء أثناء الدعاء، هل هو لذكر الله عز وجل كما مذهب الحنابلة. فالإبهامات كثيرة. أيضا من الإبهامات التي ذكرتها يعني أحيانا يكون الإبهام في اللفظ مبهم، من الإبهامات الإبهامات التي ذكرتها وتحتاج إلى بيان، إذا قال المؤلف بعد كلمة بعد مسألة مطلقا أو قال على الإطلاق مثلا، مطلقا هذه كلمة مبهمة تحتاج إلى بيان، وهي مبينة في الشروح، مبينة في الشروح. من الإبهامات التي تحتاج إلى بيان أيضا المكاييل والأوزان، هناك الفقهاء يذكرون مكاييل وأوزان موجودة عندهم، فهذه مبهمة، يعني كثير من طلاب العلم يدرس هذه المكاييل والأوزان والمسافات أيضا ولا يدري معناها أصلا، مثل الصاع مثلا، الصاع كم كيلو؟ من المهم أن تعرف كم الصاع من كيلو، كم كيلو الصاع؟ كيلوين وإيش؟ وأربعين غرام، كيلوين وأربعين غرام، مو أربعمية، ليست أربعمية وإنما أربعون غراما، وهو رأي الشيخ محمد طبعا، وهذا ترجيح أيضا الشيخ عبد الله الغفيلي في كتاب فقه الزكاة، وهو أصلا الصحيح من مذهب يعني. وهل الصاع، الصاع هل هو حجم أو ثقل؟ هو حجم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج زكاة الفطر صاعا من البر أو صاعا من التمر أو الحديث. هل الأصواع الآن موجودة؟ ها؟ الأصواع ليست موجودة الآن في بلاد المسلمين، يعني ما نعرف أحدا من المسلمين يستخدم الأصواع، فماذا فعل الفقهاء من قدم يعني؟ يستعملونها في العهد القريب، لكنهم وهم يستعملونها حولوها من الحجم إلى إيش؟ الوزن، الثقل. لماذا؟ حتى تحفظ يقولون وتنتشر، لأن الثقل لا يتغير، لا يتغير في كل زمان ومكان، بخلاف الأصواع فكانت تصنع بإيش؟ بالأيدي، وتختلف من يد إلى يد، بل تختلف من بلد إلى بلد. فالفقهاء حولوا هذه الأصواع إلى مثاقيل حتى تحفظ وتنتقل. كذلك الدينار، تمر يمر معك الدينار والمثقال، الدينار والذي هو المثقال، الدينار الإسلامي المسكوك من الذهب الذي هو المثقال كم يساوي من الغرامات؟ ها؟ 4 غرام وربع، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين أيضا، وهذا الذي يعني وجد في المتاحف الإسلامية، المتاحف الغرب، في الغرب وغير الغرب وجد أغلب الدنانير تزن 4.25 غرام. هذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم، أن الزكاة تجب إذا بلغت إيش؟ 20 مثقالا. 20 مثقال يعني كم غرام؟ كم غرام من 20 مثقال؟ ها؟ 85 غرام. 85 غرام. فمن المهم تعرف وزن الدينار، وكذلك الدراهم. المسافات، المسافات كالفرسخ مثلا، يقصر الصلاة في 4 فراسخ. أنا حولت عندكم تحت في الهامش البريد إلى فراسخ، والفرسخ يساوي 3 أميال، 3 أميال. والميل كم ذراع؟ 6000 ذراع. يعني مسافة القصر كم تكون؟ 48 ميل، 48 ميل، والميل ذكرنا أنه 6000 ذراع، فمسافة القصر كم تكون؟ لا لا ما يصير كذا، إيش؟ لا بالكيلو، بالكيلو الآن. لا لا للأسف غير مشهور، للأسف أنه غير مشهور. كم؟ كم؟ مية وكم؟ لا أقل عاد شوي، 136 تقريبا. طيب واللي الآن يقدرونه 80 كيلو شو الحل معهم؟ كيف؟ كيف الآن فتاوى واللجنة الدائمة إيش؟ شلون؟ وصحيح؟ إيش؟ ما أظن، ما أظن شيخ الإسلام. لا العرف، لا غير من قابل العرف. الشيخ باز واللجنة الدائمة ليس عندهم العرف، يقدرون يحددون. الذي يقدر بالثمانين إلى التسعين الآن يعد الميل 3500 ذراع، 3500، وهو رأي المالكية، رأي المالكية وليس رأي الحنابلة، وإن كان هو المشهور الآن عند الناس، هو رأي المالكية، رأي المالكية. طيب نعم نعم، الوسق، الوسق أو الوسق، الوسق الواحد كم صاع؟ ها؟ 60 صاع. أنواع لك الحسابات، يعني الخمسة أوسق تساوي تقريبا 612 كيلو، 612 يعني هو رأي الشيخ ابن عثيمين أيضا، 612 كيلو حتى هو على المذهب أيضا، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل. هذا في إيش؟ الحبوب والثمار. الأمر الثاني الذي ينبغي للطالب أن ينتبه له هو تقييد المطلق وتخصيص العموم. والمراد بالتقييد المطلق أنا ذكرت هو في الفقه هو أن يطلق العالم الحكم في المسألة بدون قيد من شرط أو استثناء أو صفة، في حين أنها مقيدة، في حين أنها مقيدة. ينتبه طالب العلم هذه الأشياء. والمقيدات ذكرت أنها هي نفس مخصصات العموم، وهي الاستثناء والشرط والصفة والغاية، هذه طبعا كلها مقيدات ومخصصات منفصلة. وذكرت أمثلة، ذكرت عدة أمثلة. نأخذ مثال، مثلا مثال الأول واضح في صفحة 51 ما ذكره صاحب زاد المستقنع في باب الاستنجاء في تحريم قضاء الحاجة تحت الشجرة التي عليها ثمرة بقوله وتحت شجرة عليها ثمرة. قوله ثمرة هذه إيش؟ مطلقة، يعني يحرم عليك أن تقضي الحاجة كل تحت كل شجرة عليها ثمرة، لكنها في المذهب مقيدة بأن تكون هذه الثمرة إيش؟ مقصودة، مقصودة يقصدها الناس، أما الثمرة التي لا يقصد الناس لا يحرم. فهذا قيد مهم جدا وينبغي للطالب أن يتنبه له أثناء دراسة الفقه، أثناء دراسة الفقه. أيضا المثال الثاني قول صاحب الزاد في باب المسعى الخفين، قال إذا لبس ذلك يعني ما تقدم الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة، هذه كمال الطهارة مطلقة، بينما في المذهب مقيدة بكمال الطهارة بإيش؟ بالماء، يعني لو كان بالتيمم فإنه لا يمسح، لو تيمم ثم لبس خفيه أو لبس العمامة أو فإنه لا يمسح، فإنه لا بد أن تكون كمال الطهارة بالماء. هذه ينبغي أن تنتبه لها، وهذا هو الفقه، يعني هذا مهم جدا. أيضا عندنا في المثال الثامن صفحة 54 قول صاحب الزاد وعمدة الطالب في آخر الجنائز تسن زيارة القبور إلا لنساء، تسن زيارة القبور مطلق هذا الكلام. والمذهب أن سنية زيارة القبور مقيد بما إذا لم يكن معها سفر، إذا لم يكن معه سفر. فأما إذا كان مع الزيارة سفر فإنه لا يسن، لا يسن زيارة إيش؟ القبور. تزور القبور التي في بلدك فقط، لا تزور التي تحتاج إلى شد رحل. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يتنبه له الطالب، صفحة 55، بيان مخالفة المذهب. كل متن من المتون الخمسة التي ذكرتها فيها مخالفات، فيها مخالفات، والطالب ينتبه لهذه المخالفات. ومعرفة المخالفات للماتن للمذهب مهم جدا، يعني على الأقل يفيدك أن المسألة فيها إيش؟ قولان، المسألة فيها قولان. وأكثر متن ذكرت فيه مخالفات هو زاد إيش؟ المستقنع، احتوى على تقريبا ما لا يقل عن 150 مسألة فيها مخالف المذهب، خالف المشهور من المذهب. وذكرت أن مخالفة لا تستخرجها أيها المبتدئ الطالب المبتدئ، وإنما تأخذها من الشارح أو المحشي لهذا أو لذلك المتن. وذكرت أمثلة كثيرة نأخذ منها بعض الأمثلة السهلة، منها مثلا المثال الأول سهل، في قول صاحب الزاد في باب الغسل: ويعبر أي الجنب المسجد لحاجة. وهذا مخالف المذهب، لحاجة، هذا المخالف، قوله لحاجة لمخالف المذهب. المذهب يجوز للجنب أن يعبر، يعني يمر فقط لا يلبث، يمر في المسجد لحاجة ولغير حاجة، لحاجة ولغير حاجة. لكن كما ذكرت تنتبه أنه لابد أن يكون الشارح أو المحشي هو الذي ذكر، إلا إذا كان عندك قدرة على استخراج المذهب أو معرفة المذهب، هذا أمر آخر. المثال الثاني نأخذه في صفحة 60، المثال السادس قول صاحب أخصى المختصرات في كتاب الجنائز: ويجب الإسراع في نحو تفريق صفقة، تفريق وصية، ويجب الإسراع في نحو تفريق وصية. إذا مات الميت يجب الإسراع في تفريق وصيته. هل هذا المذهب؟ ها؟ المذهب أنه إيش؟ يستحب، يسن، لا يجب، لا يجب. هذه مخالفة، هذه مخالفة. عندنا أيضا المثال الثامن قول صاحب كافي المبتدي، وهو كتاب غير مشهور، طبعه الشيخ ناصر السلامة، حققه وأخرجه، وهو غير موجود في الأسواق على ما أعتقد، يعني نفذ من الأسواق. قول صاحب كافي المبتدي، وهو كتاب أصل كتاب أخصى المختصرات في باب صفة الصلاة: ثم يقول الله أكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه. ما وجه المخالفة هنا؟ ما وجه المخالفة؟ في مخالفة هنا ولا ما في مخالفة المذهب؟ ها؟ نعم، هذه رواية عن الإمام أحمد أن المصلي يخير إذا أراد أن يكبر لتكبير الإحرام والرفع للركوع والرفع من الركوع، يخير إما أن يرفع إلى حذو منكبيه، حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه، أو فروع أذنيه، يرفعهم شوي كده، يخير. والمذهب عندنا ما هو؟ لا يخير. وهذه أيضا قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد الفقهية، وهي العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل الأفضل أن تفعل كلها أو يقتصر على أحدها؟ المذهب عندنا يختارون صفة ويستمر عليها الإنسان، وشيخ الإسلام قال لا، استحب أن يعمل بهذه الصفة مرة وهذه الصفة مرة أخرى، وهكذا يقول حتى لا يهجر إيش؟ السنة، حتى لا يهجر السنة. هذا مذهب مقاول شيخ الإسلام رحمه الله. المذهب لا، الصفات الواردة على وجوه متنوعة فيختارون صفة واحدة في التشهد، في صفة الجلوس، في فيختارون صفة واحدة ويجوزون الصفة الأخرى، لكن الأفضل أنك تأخذ صفة واحدة. كيفية التكبير على المذهب، المذهب عندنا أنه يرفع يديه لحذو منكبه، من يستطيع يكبر على المذهب؟ يعني كيف تكبر تكبيره الاحرام؟ هل احد يكبر لنا يعني تكبيره الاحرام على المذهب للصلاه؟ ها، لا، مع الكلام، مع التكبير، بس ترفع كذا وخلاص دخلت الصلاه. ايش كيف؟ طيب، ها، جميل، بس كيف كلامك صحيح؟ صحيح، كيف؟ طيب يكون ذكرت هنا كيف نكبر على المذهب؟ واردة في الصحيح طبعا، أحد يقول ضعيفة، يمكن ضعيفة، يمكن لا تكبر رفع يديه أحد من كبه، حديث عمر، تكبر للصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. بعضهم يقول مذهب هذا ما عنده سالفة، ضعيفة، لا هم طيب. إيش عاد شو أنت الحين كذا يعني من تحت كذا كيف؟ ها، جيد، محاولة مرة مرتين إلى أن تصل، جيد، أفضل من اللي ما يحاول أبدا. ها، إيش؟ جميل، طيب سولي إياها شوف. طيب ممتاز، أنت جيد، يبدأ التكبير مع ابتداء الرفع وينتهي مع انتهاء الرفع، لكن أنت الآن ما سويت عن المذهب، يعني ما رفعت فوق، قلت الله يهديك، سويت رأي الشافعية، يعني الشافعية يتوسط بين شوف المفروض تكون أصابعك هذه مقابل المنكبين، حد المنكبين، يعني هكذا، يعني المفروض تقوم هكذا، يعني ما ترفع، أنت ترافع شوي، ها، كيف؟ يلا سولنا شوف، أيوة ما شاء الله عليك، هكذا، الله أكبر. لأن بعض الناس، كثير من الناس حتى الأئمة، يعني الله أكبر، هذه ليست المذهب، وأيضا ما ورد في السنة، يعني التكبير إما أن يتفق الله أكبر أو تكبر وترفع، تكبر تقول التكبير وترفع، لكن أظن هذه الصفة الثانية ما قال بها أحد، كما قال ابن حجر لم يقل بها أحد. في صفة ثالثة، ها، ترفع ثم تكبر، أحسن أحسن، ترفع يعني ترفع ثم تقول الله أكبر، لكن المذهب عندنا الله، يعني يبدأ التكبير مع بداية الرفع وينتهي مع النهاية، ما ينتهي خافض، لا الله أكبر. عرفت يا شيخ؟ صلي بنا ركعتين جر، بس مشكلة ما تصحين العصر. المذهب ما تصح، لماذا لا تصح الآن؟ وقت نهي. طيب، من الأشياء التي أيضا ينبغي الاهتمام بها أو الانتباه لها أثناء الدراسة، الاهتمام بترتيب المسائل، وترتيب المسائل مهم جدا، يزيد من تطور الطالب للباب. وذكرت أن أكثر متون ترتيبا لمسائله هو كتاب دليل الطالب. دليل الطالب من أفضل الكتب التي رتب فيها المساء، خاصة في الثلثين الأوليين من الكتاب، ثم بعد ذلك يعني في ترتيب لكنه أقل. لكن الإشكال في دليل الطالب يعني كثرة المسائل التي فيها حشو، يعني مسائل ليست مهمة، مسائل ليست مهمة. مثلا بعض الطلاب سألني، قال قبل بعد الظهر، قال أريد أن أحفظ التسهيل. التسهيل، كتاب التسهيل هو للشيخ البعلي، متوفى تقريبا 772 أو 77، كتاب جيد ومعتمد عند المرداوي الطبقة المتوسطة، لكنه لا يصلح للحفظ. لماذا؟ لأنه لا يأتي بالكتب أو بالمسائل التي هي الأم في الباب، يعني زاد مستقنع أتى بمسائل عليها الكلام، فيها خلاف بين العلماء، ويحتاجها طالب العلم. أما التسهيل لا، الدليل فيه مسائل كثيرة من هذا الشكل. يعني يأتي مسائل حشو لا، أو يأتي مثلا بمسألة ويذكر المفهوم، مفهوم ينطق به، المفهوم تتركه على الشارح، الشارح هو الذي يأتي مفهوم مسألة، هو يأتي بمسألة ومفهومها، منطوقها ومفهومها. لا، هذا من عيوب التصنيف، المتن مختصر لا، تأتي بمسألة ومفهوم مقصود لك لكن لا تذكره، تجعل الشارح هو الذي ينتبه له ويذكره. لكن تميز دليل الطالب بالترتيب. الزاد للأسف أنه لم يرتب، غير مرتب، متعب جدا، متعب جدا. وأنا أقول يا ليته مشى على ترتيب المقنع، لأنه اختصر المقنع. المقنع لو تقرأونه مرتب جدا ومقسم وأحوال هو لا، اقرأوا مثلا كتاب، مثلا أنا ذكرت باب الفدية عندكم المثال في الكتاب، باب الفدية في الزاد وباب الفدية في الدليل، انظروا بين يعني اقرأوا البابين وتعرفون الفرق وكيف تترتب المسائل في ذهنك في الدليل أكثر من ترتيبها في الزاد. والأمر الخامس الذي ينبغي الاهتمام به هو الاهتمام بالحدود والضوابط. ستمر عليك أثناء دراسة الفقه ضوابط كثيرة جدا، ضوابط تستخرجها أنت، وأحيانا ينصون عليها يقولون لك والضابط كذا، فهذه ينبغي التنبه لها. وأنا ذكرت تقريبا 10 ضوابط بس ما فسرتها. ضابط المال القليل والكثير، يلا نسألكم الآن، ما هو ضابط المال القليل والكثير؟ قلتان، فأكثر هذا إيش؟ ما كثير، وما دون القلتين ما قليل. طيب، ضابط الإنقاء المجزئ في الاستنجاء، الاستجمار هو عود المحل، ها؟ لا، ضابط يعني تستجمر حتى إيش، ها؟ لكن في ضابط عندهم، أحسنت، حتى يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر لا يزيل الماء. لكن ضابط الاستنجاء بالماء ما هو؟ ها؟ جيد، غلبة الظن، لكنهم يقولون يذكرون له ضابط معين. ها؟ أحسنت، عود خشونة المحل، عود خشونة المحل. طيب، ضابط يقول اتركونا من ضابط الركوع المجزئ، ما هو الركوع المجزئ من القائم؟ لا، أحسنت، لا، أن يركع، هم يقولون كذا، أن يركع بحيث يتمكن الوسط في الخلقة من مس يديه بركبتيه، بحيث يتمكن الوسط في الخلقة من مس يديه بركبتيه، يعني لا يشترط أن يمس، لكن يركع إلى أن تنزل اليدين تقابل إيش؟ الركبتين، يضعهما على الركبتين، وسط الخلقة. من هو وسط الخلقة؟ بس هذا مسجل عنك أنه ما هو، من هو الوسط في الخلقة؟ ها؟ كيف حديث ذو اليدين، يعني حديث ذو اليدين، هم يقولون تمد يدينك هكذا فتقيس من الأصابع إلى الأصابع، فإن كان القياس واحد من الأصابع إلى الأصابع مثل من الرأس إلى أصابع القدم متساوي، يعني متر ونص ومتر ونص، فأنت وسط الخلقة، وإلا فقل على نفسك السلام يعني. وأظن أن الظاهر أكثر السعوديين يعني ليسوا وسطنا في الخلقة. عرفت شيخ؟ نجيب متر نجرب معك، ها؟ يعني تواثق من نفسك أنك وسط في الخلقة. طيب، يعني هذا شو تستفيد منه؟ يعني ما الفائدة إذا عرفنا حد الركوع؟ ما الفائدة؟ في فوائد كثيرة. أولا، أنت الركن، كيف نقول أنك أتيت بالركن؟ أنك انحنيت بقدر، لو جاك واحد انحنى وأوصل يدي إلى فخذيه فقط، ماذا نقول له؟ ترى لما ركعت أنت. طيب، دخلت المسجد والإمام راكع، متى تعتبر أنك أدركت في الركوع؟ تعتبر مدركا للركوع معه إذا إيش لم تزل يديه من ركبته، فإذا زالت خلاص انتهى ما أدركت في الركوع. ففيها فوائد كثيرة طبعا، الضوابط هذه فيها فوائد كثيرة. طيب ضابط المكيل والموزون ذكرت أنا قبل ذلك أن المكيل يقدر بإيش؟ بالحجم، بالحجم، والوزن بالثقل، بالثقل. طيب أنا أسألكم الآن عن المكيلات والموزونات، الزيت مكيل أو موزون؟ ها؟ موزون. ها؟ لأن مشكلتنا ما نستخدم هنا لكن الموزون خلي مكيل والمكيل خلي موزون، عندنا انتكاسة يعني في الاستخدام الآن في المجتمع. ها؟ المكيل موزون لما أو ها؟ الزيت، الزيت قصد موزون. تأكدين؟ هو حتى نقرب الصورة، المكيلات الغالب يقولون يشال منها ويوضع في الصامت، يشال ويوضع. فالزيت مكيل أو موزون؟ مكيل. طيب الحديد موزون، الحديد موزون. طيب اللبن مكيل. خذوها قاعدة أن المائعات مكيلة، خذها وريح نفسك يعني. المائعات مكيلة. طيب التمور مكيلة أو موزونة؟ مكيلة. طيب لو كنزناها صارت مكنوزة مرصوصة مع بعض، مثل التمر اللي الآن نأكله مرصوص، تنتقل يقولون إلى الوزن، لكن أصلها مكيلة. طيب الطحين الدقيق مكيلة ولا موزون؟ ها؟ مكيلة. طيب اللحوم، اللحم موزون. طيب الزبد لا، الزبد ايش هو؟ جامد اصلا. الزبد يكون موزون، نعم يكون موزون. طيب البرتقال، إذا قلت مكيل خطأ، من قلت موزون خطأ، معدود. لكن احنا الآن نبيع بإيش؟ بالكيلو، يعني الوزن. عطني 5 كيلو برتقال وزن، بينما هو أصلا عند العلماء والسابق أصلا هذه معدودة، تفاح معدود، رمان معدود. إيش معدود؟ ها يعني عطني 10 حبات، 5 حبات بكذا بجنيه مثلا. اي سبحان الله. فاحنا عندنا الان يعني الان اذا مثلا بتشتري طحين الان الاكياس هذه مكتوب عليها 1 كيلو 2 كيلو، هذا وزن، بينما الفقهاء هذا عندهم ايش؟ مكيل مقدر بالحجم غير مقدر بالوزن. هذه طبعا نستفيد فيها في منها في ايش؟ في البيع بالتماثل. الموزون ما يجوز بيعه الا وزنا، والمكيل لا يجوز بيعه إلا كيلا، ما يجوز. طيب المثلي والقيمي، ما رأيكم في المثلي والقيمي؟ ما المراد بالمثلي؟ ها؟ وما الفائدة من معرفة المثلي والقيمي أصلا؟ ما شو نستفيد يعني؟ إيش؟ إيش؟ في الضمان. أحسنت، يعني إذا عرفت أن هذا مثلي أضمنه بمثله، إذا عرفت أنه قيمي إذا أتلفت عليك تضمنه بقيمته، ما تجيب لي جهاز بالقيمة تدفع القيمة. فما هو المكيل المثلي وما هو القيمي؟ هذه مسألة تتكرر، وين تبدأ من باب الربا ثم الرهن والقرض والغصب أيضا قدام، تتكرر عليك في الإتلافات، في القروض، في الربا، مثلي وقيمي. هذا فائدة معرفة ودراسة الفقه، ما هو المثلي وما هو القيمي. ها ها هي صحيح هذا الثمرة، بس الضابط ما هو الضابط؟ ها صحيح صحيح، لكن ما هو من ما هو كيف تعرف؟ لا بالضابط حتى نعرف منه القيمي والمثلي. المثلي هم يقولون كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويجوز السلام فيه. كل مثلي كل مكيل كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويجوز السلام فيه. أنت أول إذا شفت شيء أول ما تشوفه مكيل أو موزون، إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا فاذهب إلى إيش؟ كونه قيمية. الكتاب الآن لو أتلفت عليه كتاب مثلا، هذا مثلي ولا قيمي؟ يعني لو أتلفت عليه أنت تجيب قيمته ولا مثله من السوق؟ ها هذا قيمي، لأن لا مكيل ولا موزون. الجهاز هذا مثلي ولا قيمي؟ قيمي، وهكذا. وعليك حسب. طبعا هذا المذهب الشيخ السعدي والشيخ بن عثيمين يختارون أن القيمي هو ما له المثلي هو ما له مثل في الأسواق، ما له مثل في الأسواق. نعم. لا تعطيني قيمة إلا إذا اتفقنا، إذا اتفقنا هذا شيء ثاني. إذا اتفقنا أنك تجيب لي نفس الكتاب هذا ما في مشكلة، لكنه في الأصل يضمن ب أتلفت على مثلا شخص سيارة السيارة قيمية ولا مثلية؟ ها؟ هل هي مكيلة ولا موزونة؟ قيمية، هذه السيارة قيمية، وهكذا. هذه ضوابط تحتاج لها في دراسة الفقه. الأمر السادس الذي ينبغي الاهتمام به هو الاهتمام بأدلة المسائل. والحنابلة الحمد لله يعني كتبهم مشحونة ومليئة بذكر الأدلة، لا يتعنى من أراد دليل المسألة أو تعليلا. وذكرت من أفضل الكتب التي اعتنت بأدلة المسائل، ذكرت منار السبيل، وكذلك الممتع شرح المقنع للتنوخي، هذا حققه الشيخ عبد الملك ابن دهيش رحمه الله، وهو كتاب بديع جدا، لا يذكر مسألة بما فيها من الروايات إلا يذكر لها الدليل والتعليل. ومن أفضل الكتب التي اعتنت بذكر أدلة المذهب هو كتاب شرح شيخ الإسلام رحمه الله لعمدة الفقه للموفق. هل هو مكتمل أو غير مكتمل؟ ها؟ غير مكتمل، فقط العبادات والزكاة أيضا مفقود، الزكاة والصلاة جزء من الصلاة كبير جدا مفقود، وهو من أفضل الشروح في المذهب، من أفضل الشروح. يعني الصيام ذكر فيه، الصيام طبعا أقصر كتاب في العبادات، الصيام ذكر فيه 1000 دليل، الصيام لوحده فقط 1000 دليل، حتى المحقق تعب مسكين ما وجد، ما استطاع يخرج بعض الآثار، ما يجدها. وهذا يقولون ألف شيخ الإسلام وهو صغير، يعني ذكر أدلة وآثار ويستطرد استطراد عجيب، يحتقد الإنسان نفسه إذا قرأ مثل هذه الكتب، ويعني يتبين له البون الشاسع بينه وبين هؤلاء الأئمة. نعم كيف؟ والله الآن أفضل طبعا تقريبا طلعت الشيخ علي العمران، علي العمران جيدة، لكن فيها الصيام شخص آخر محقق من قبل، ما أدري والله ما اسمه، لكنها جيد أفضل من العمران، يعني طبعا تخريج جيد ممتاز. لكن الغريب الميزة في الشيخ علي العمران أنه مطلع على كتب الشيخ الإسلام وابن القيم، فيعني إذا أتى برأي شيخ الإسلام وابن القيم برأي يقول ورجع عنه في كتاب كذا، ويعدد لك 4 كتب مثلا رجع عنها ابن القيم، رجع عن هذا الرأي في كتاب كذا وكذا وكذا، هذا ميزة لا يعني توجد في غير الشيخ علي العمران. طبع في الآن في 5 مجلدات علي العمران، طبع كل الكتب، وإلا هو يعني محقق متفرق. الشيخ صالح الحسن حقق المناسك، والصيام حققه ما أدري والله منه، والصلاة الشيخ خادم شيقح جزء من الصلاة، والطهارة أيضا ما أدري نسيت، مطبوع قديما لكن الآن طبع طبعة جديدة متميزة. فهذا الكتاب يعني لا بد من الإنسان يقف عليه، لكن لا يقف عليه ابتداء. أن الشيخ الإسلام كلامه كثير ويحتاج إلى لملمة الكلام، يعني فوق المستوى كما يقولون. ذكرت أمثلة على أدلة لمسائل فقهية، ذكرت تقريبا 5 أمثلة. أيضا ذكرت أهمية حفظ القرآن الكريم، لا يليق بطالب العلم ألا يحفظ القرآن الكريم. كيف يريد الإنسان أن يحفظ مسائل كثيرة في الفقه وهو لا يحفظ كلام الله عز وجل؟ قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكيف يفوت الطالب هذه الدرجات العاليات؟ كذلك ينبغي طالب العلم ألا يخلي نفسه من حفظ كتاب في السنة، حتى لو كان يقول متخصص في الفقه، نقول لابد أن تحفظ كتابا في السنة النبوية حتى تعرف أدلة الأحكام. أما من حفظ الصحيحين هذا فوق الفوق يعني. وذكرت أن من أعظم فوائد حفظ السنة الأدعية والأذكار التي تشرع في الصلاة كالاستفتاح والتسبيح والتشهدات واستحضار أدلة الأحكام الشرعية وغير ذلك. ذكرت أيضا كتب الأحكام الحنبلية. الحنابلة تميزوا بالتأليف والتصنيف في أحاديث الأحكام، ذكرت تقريبا 7 وفاتني 1. عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والكتاب الثاني العمدة الكبرى لصاحب عمدة الأحكام ذكر فيها 949 حديثا. ثم المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، توفى عام 744، صاحب الصارم المنكي، صاحب كتاب الصارم المنكي. ثم كتاب كفاية مستقنع أدلة المقنع لجمال الدين المرداوي غير المتأخر، وعدد حديثه 1777. الكتاب الخامس، كل هذه مطبوعة طبعا، إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة للسرمري، السرمري هكذا، من سامراء العراق، توفي 776. ثم كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام سيد البرية صلى الله عليه وسلم وعلى آله مطهرين وصحبه الراشدين وسلم تسليما، لمجد الدين أبي البركات، متوفى 652، واحتوى على 4000 حديث، وهو من أعظم الكتب، كتب أحاديث الأحكام. والكتاب السابع هو السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام لضياء الدين المقدسي، متوفى 643، وهو كتاب عظيم جدا، عدد أحاديثه 6397 حديث، كتاب كبير جدا. الحج فقط ذكر فيه 800 حديث، الحج ذكر فيه يعني البلوغ، إذا كان البلوغ 1400 فالحج في هذا الكتاب فقط 800 حديث، وهو كتاب مطبوع لكن أظنه نافذ من الأسواق. ذكر الذهبي عنه قال: وطالب الحديث اليوم ينبغي له أن ينسخ أولا الجمع بين الصحيحين وأحكام عبد الحق والضياء ويدمن النظر فيهم. هذه الكتب لا أقول أن الإنسان يحفظها كلها، يحفظ كتابا واحدا منها ثم لابد أن يقرأ البقية وينظر فيها لأنها تخدم المذهب. والأمر السابع الذي ينبغي التنبه إليه أثناء دراسة بيان الخلل في العبارة، والمراد عندكم هنا صفحة 72 بالخلل في العبارة أن يعبر العالم في مختصره عن المسألة بعبارة لا تفي بكل المقصود من تلك المسألة، أن يعبر العالم في مختصره عن المسألة بعبارة لا تفي بكل المقصود من تلك المسألة، يعني يكون فيها قصور، يكون في المسألة قصور، العبارة فيها قصور، لا تحمل كل المعاني المرادة من المسألة. وهذا الخلل في العبارة طبعا لا يعني يتجاسر طالب العلم، لأن الآن كثير من طلاب العلم يتجاسرون على الشيخ منصور وعلى الحجاوي وابن النجار، ويقول أن هذا تعبير فيه نظر وفيه خلل وفيها، هذا يعني تجاسر على هؤلاء الأئمة الأعلام، والخلل في فهمك يعني قبل أن تقول فيه خلل، يعني لا يقال خلل في عبارة إلا من كبار العلماء الذين يعرفون أغوار ومعاني ومعنى هذه المسألة، يعني هذا للكبار من أهل العلم. وذكرت أنا تقريبا ثلاث أمثلة، وفيها من الصعوبة ما فيها أيضا، يعني الخلل يندر في الفقهاء، يعني ما وصلوا بعد ألف سنة إلى هذه العبارات، لأنها عباراتهم في الغالب، في الغالب نقول أنها محكمة، أنها محكمة. ثم بعد ذلك تكلمت على أخصر على المتون الخمسة وشروحها، نتناولها بشكل سريع. المتن الأول أخصر المختصرات، وهذا المتن أصله كتاب كافي المبتدئ صفحة 77، وهو متن مختصر فيه فوائد وزوائد على متون مختصر أطول منه، سهل العبارة وقليلها، واحتوى على جملة صالحة من أمهات المسائل. شروحه أولا كشف المخدرات للشيخ عبد الرحمن البعلي، وهو كتاب يعني كبير مطبوع بتحقيق الشيخ محمد العجمي، وفيه من الأخطاء الشيء الكثير، أخطاء المطبعية يعني، وإلا هو كتاب يعني ثمين وفيه فوائد كثيرة جدا، لكنه يعني استطرد كثيرا وأثقل الكتاب بهذه الاستطرادات، وإن كانت هذه الاستطرادات كما ذكرت مهمة جدا. الكتاب الثاني والشرح الثاني فوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات للشيخ عثمان بن جامع الأحسائي، توفى عام 1240، هذا يعني رتب ما جاء في شرح المنتهى على أخصر المختصرات، وطبع بتحقيق الشيخ برجس عبد السلام برجس رحمه الله، ويعني ليس بذلك الأهمية بتلك، لكنه تميز يعني ببيان المخالفات في المذهب، وإلا هو بالضبط يعني هو شرح المنتهى البهوتي، فالذي يريد أن يقرأ يقرأ في شرح المنتهى، لكن إذا احتاج إنسان لشرح الأخصر يمر عليه بشكل سريع. الثالث حاشية على أخصر المختصرات، وهي المشهورة والمشهورة عند الناس، وهي حاشية الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله، توفى عام 1346، يقول الشيخ بكر وزير، وهي حاشية نفيسة اعتنى فيها بذكر بعض النوازل الفقهية مخرجا لها على المدى، في الحقيقة أنها يعني يمكن نازلة نازلتين فقط، لا ذكر لا الصيد بالرصاص، وهذا الذي أذكر فقط، أما نوازل فقهية مخرجة يعني قليلة جدا، هي حاشية يسيرة توضح بعض ألفاظ المختص. المتن الثاني هو عمدة الطالب لشيخ المذهب وشارحه العلامة منصور البهوتي المصري رحمه الله، توفى عام 1051، ألفه يعني قبل أن يموت بخمسة أشهر تقريبا، يعني هو خلاصة عمره رحمه الله، وتميز بذكر الأدعية المشروعة، الذي يحفظه يحفظ جميع الأدعية المشروعة في العبادات، أيضا تميز باستدراكه على يعني كل ما فيه كلام في الزاد عدله في عمدة الطالب، ولكنه مع ذلك تابعه في بعض المسائل، تقريبا أربع أو خمس مسائل تابعه وخالف المذهب فيها، لكنها خمس مسائل قليلة بالنسبة لألف، بالنسبة لمخالفة الزاد 150. فالقيود التي أهملها الزاد أتى بها، الشروط ذكرها، فكل ما انتقد فيه على الزاد أصلحه في العمدة، ومع ذلك يعني مسائله أقل من مسائل زاد المستقنم، وحقق رسالة ماجستير الشيخ أحمد السبهان، ويعني ذكر تقريبا 500 زيادة على الزاد، وهي تصل إلى 1000 تقريبا، حققه أيضا الشيخ مطلق الجاسر، وطبع مؤخرا في أسفار الكويتية وهي طبعة جيدة طبعة متميزة. شروح العمدة هداية الراغب لشرح عمدة الطالب الشيخ عثمان. والشيخ عثمان رحمه الله يعني حرر شرحه في العبادات فقط، ثم في المعاملات يعني لم يعني يفعل فيه كما فعل في العبادات، ثم في آخر كتاب مشى يعني على الروض المربع أبد يعني بالضبط، كأنه يأتي بعبارة الروض المربع ويضعها على كتاب عمدة الطالب، كتاب عمدة الطالب. هداية الراغب مطبوع طبعات كثيرة لكنها رديئة، من آخرها طبعة الشيخ عبد الله التركي في 3 مجلدات، وطبعت معها حاشية على الشرح للشيخ من أحمد بن عوض، أحمد بن عوض هذا من علماء الحنابلة في القرن 12، وهي حاشية نفيسة جدا لو تمت، لكن للأسف توقف في أول الصلاة، يعني ما كتب حاشية إلا في كتاب الطهارة وأول الصلاة فقط، والباقي أهمله ولا يوجد فيه أي كلمة. وهي أيضا الطبعة هذه فيها ما فيها من الأخطاء، لكنها أقل من طبعة حسنين مخلوف ودار محمد، وكلها طبعات تجارية في الغالب، وإلى الآن الكتاب لم يخدم ويحتاج إلى تحقيق. الشرح الثاني شرح الشيخ خادم شيقح لعمدة الطالب، وهو شرح مبسط ليس بالطويل ولا بالقصير، صور فيه الشيخ المسائل وذكر أدلة المسائل وذكر فيه فروقا قلما تجدها في غيره، وهو موجود في الشبكة العنكبوتية. المتن الثالث دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، متوفى سنة 1033. هذا الكتاب من أفضل الكتب ترتيبا، إلا أنه رحمه الله خلى من بعض الأبواب المهمة جدا، مثل كتاب المواقيت في الحج، مواقيت الزمانية، المواقيت المكانية ما ذكرها، وهذا شيء غريب جدا، كيف ما تذكر كتاب المواقيت وذكرها حتى في أقسام الصلاة. كذلك بعض الشروط الفاسدة في البيع، باب القسامة، آخر الديات ما ذكره، وهذا شيء غريب لأن المتن مشتهر جدا واعتنى به الحنابلة، خاصة حنابلة الشام اعتنوا به شرحا وتحشية، وهو كتاب يعني جميل جدا. وذكر مؤلفه أنه انتهى منه سنة 1910. بعض المشايخ ذكر أن الشيخ منصور يعني قرأ الشيخ مرعي قرأ الكتاب على الشيخ منصور، وأنا ذكرت أن هذا غير صحيح وفندته، ولا يعقل أصلا. الشيخ مرعي توفي عام 1033، الشيخ منصور توفي عام 1051، فكيف يقرأ الصغير على الكبير؟ والفارق كبير جدا، كيف يقرأ الصغير الكبير الذي هو الشيخ مرعي يقرأ على الشيخ منصور؟ هذا فارق كبير جدا. وأنا ذكرت يعني أن احترت في هل نقل الشيخ منصور عن الشيخ مرعي، لا تجد ذكرا للشيخ مرعي أبدا في كلام الشيخ منصور، لا تجده أبدا، هذا شيء غريب، وأحيانا يتفق معه في اختياره ولا يذكره، بل أحيانا يتفق معه في اختياره قال ولم أره لغيري يعني، وهذا شيء غريب، شيء غريب جدا. لكن ذكرت عن الشيخ الخلوتي أنه عرض على الشيخ منصور كلاما للشيخ مرعي، واستشكل يقول شيخنا هذا الجواب بعد العرض عليه، استشكله. قال رحمه الله ثم ذكرت بعد ذلك بعض شروح الدليل، لأن شروحه كثيرة وحواشي كثيرة، من أشهرها شرح نيل مآرب شرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر التغلبي، وعليه حاشية نفيسة جدا الشيخ عبد الغني اللبدي المتوفى سنة 1319، ومفيدة جدا كما قال الشيخ ابن مانع هذه الحاشية. والشرح الثاني الشرح مشهور منار السبيل للشيخ ابن ضويان المتوفى سنة 1319، 53، والشرح الثالث نيل المطالب لشرح دليل الطالب الشيخ المعمر محمد بن سليمان آل جراح الحنبلي، متوفى سنة 1417 رحمه الله، فقيه الكويت وفرضيها، وهو مجموع من شرح مسجل للشيخ مع إملاءاته على طلابه، وهو في الحقيقة أقل من علم الشيخ، وللأسف أن الذين أخرجوه لم يعتنوا بتحقيق شرح الشيخ من حيث موافقته للمذهب ومخالفته له، فكان ينبغي عليهم أنهم يهتموا بذلك. الشرح الرابع فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب، الشيخ أحمد بن عوض المرداوي ذكرته سابقا، له حاشية، متوفى عام 1140، حاشية من أنفس الحواشي على الدليل، وهذه موجودة في الأسواق وتباع، طبعة طبعتين، طبعة كويتية والطبعة الثانية حققها الشيخ أحمد الجماس، وهي من أفضل الحواشي على الدليل، فيها من النفائس الشيء الكثير جدا. والشرح الخامس مسلك الراغب لشرح دليل الطالب للشيخ إبراهيم العوفي الصالحي أو الصوالحي، وهو يقولون من طلاب الشيخ منصور البهوتي، وهو أول شرح يقولون على دليل الطالب. الشرح السادس شرح دليل الطالب لنيل المطالب الشيخ عبد الله المقدسي، توفى عام 1091، وصل فيه إلى باب قتال البغاة من كتاب الحدود، وشرحه شرح موجز للعبارات، وحقق في 3 مجلدات بتحقيق الشيخ أحمد الجماز حفظه الله. الشرح أو المشروع أو العمل السابع على الدليل الجمع بين دليل الطالب وغيره، وهو كتاب قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل في فقه الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. في أحد منكم رأى هذا الكتاب؟ رأيته؟ هذا كتاب مطبوع من تقريبا 10 سنوات، في أحد منكم رأى؟ هذا جمع بين الزاد والدليل، فيها أعرف من يحفظه، هناك طلاب في المدينة يحفظون هذا الكتاب، الشيخ حامد، هذا حامد يقولون طبيب وجمع بين الكتابين، يعني اعتمد متن الدليل ثم أتى بزيادات الزاد. ثم ذكرت كافي المبتدي للشيخ ابن بلبان صاحب أقصى المختصرات، وذكرت له شرحا واحدا فقط وهو الروض الندي، شرح كافي المبتدي للشيخ أحمد البعلي، وهو شرح متوسط دمج شرحه بالمتن مع ذكر بعض القيود والتنبيهات التي تحتاجها مسائله، وينبه أحيانا على مخالفات المذهب، ولكن طبعته الموجودة الآن دار النوادر من أسوأ الطبعات، من أسوأ الطبعات التي تتغير معها الأحكام، شرح سيء جدا، وإن كانوا يزعمون الآن أنه لا توجد عندهم أخطاء كثيرة، لكنها أخطاء كثيرة جدا، يعني لا تتعب وأن تحصي معهم، هم يقولون لا لا يوجد عندهم. الكتاب الخامس زاد مستقنع في اختصار المقنع، وهو للشيخ الحجاوي المشهور المتوفى عام 968، ألفه قبل أن يموت بسنتين، فرغ من تأليفه في سنة 966، وهو من أفضل متون المختصر. لماذا؟ لأن مؤلفه هو العمدة في المذهب والحجاوي، كذلك مما يزيده قوة أن الذي شرحه من؟ الشيخ منصور، شارح كتب المذهب، ولذلك لا تجد شرحا، هذا شيء غريب، 300 سنة لا تجد شرح على زاد المستقنع، حتى أتى عصرنا وشرح، والحمد لله أن شرحها الشيخ محمد كما سنشير إليه. ومسائله كثيرة، وهو يعني لكن كما ذكرت المسائل المخالفة للزاد كثيرة، للمذهب كثيرة، وذكرت من ذكر هذه المخالفات، منهم الشيخ علي الهندي الحائلي المتوفى سنة 1419، ذكر 32 مسألة. الشيخ العسكر حقق الكتاب وزاد على المخالفات ثلاث مسائل فقط. الشيخ سلطان العيد أيضا في كتابه المدخل لدراسة الزاد المستقنع، وهو كتاب مهم جدا، ذكر 100 مسألة خالف فيها الحجاوي المذهب، ومنهم الشيخ محمد الهبدان في تحقيقه لكتاب الزاد ذكر أيضا المواطن التي خالف فيها الحجاوي المذهب، وحقق في رسالة رسالتين ماجستير في كلية الشريعة من الشيخين، أذكر أحدهم الشيخ الفهد الكثير أو الكثيري، أرسل رسالته لي ولكنه للأسف مشوا على يعني منهج وضعته الكلية، وهذا المنهج مخالف للمذهب. يعني ذكر مسائل مخالفة وهي ليست مخالفة، والمسائل المخالفة لم يذكرها لأنها لم تتمشى مع المنهج الذي وضعوه القسم، وناقشت صاحبه وقال تعلل بهذا، يعني مجبر مرغم. تميز الزاد أيضا بذكر الصفات العبادات كلها مذكورة فيه خلاف الدليل. الدليل الذي يحفظ الدليل ما فيه لا صفة صلاة ولا صفة وضوء ولا صفة حج ولا، أما الزاد لا يذكر صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الوضوء، صفة صلاة الجنازة، اللي يحفظه يتعبد الله عز وجل. بعض شروحه وحواشي روض المربع، وثانيا الشرح الممتع على زاد المستقنع، وهو من أفضل الشروح المعاصرة للشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله، توفى سنة 1421 هجري. قد اهتم الشيخ فيه بشرح مسائله وتصويرها والاستدلال لها والتمثيل لها بطريقة سهلة ميسرة واضحة، مع ذكر الضوابط والقواعد الفقهية والفروق الفقهية التي تفيد الطالب في ضبط المذهب. وذكرت أن الله عز وجل بارك في هذا الشرح حتى انتشر واشتهر عند القاصي والذنبل، حتى عند المخالفين للشيخ في الاعتقاد يعظمون هذا الكتاب، وهو الشرح الممتع. ثالثا شرح زاد مستقنع الشيخ خالد مشيقح حفظه الله، شرح نفيس مختصر ويعتبر كالاختصار للشرح الممتع، لكن أيضا فيه زيادات، فيه فوائد، فيه قواعد، فيه ضوابط، فيه أدلة للمذهب، فيه تقسيمات بديعة جدا ينبغي الإنسان يقف عليه. ورابعا شرح كتاب زاد مستقنع للشيخ حمد الحمد الحائلي، وهو كتاب يعني أكثر فيه الشيخ من الأمثلة، ولا يخفاكم الآن الشروح كثيرة للزاد، منها شرح الشيخ محمد بجابر، ومنها شرح أيضا الشيخ سعد الحجري كذا ولا الحجري، ها الحاء فتح الحاء أي حفظ الله. والحمد لله أتى أحد المشايخ اليوم لي بنسخة حتى ننظر فيه ونعرف منهج الشيخ فيه، هل تقيد بالمذهب أو لم يتقيد، هل في كم مجلد؟ 4 مجلدات 5 مجلدات، إيش رأيك فيه يا شيخ؟ شكلك أنت مقرب من الشيخ، ها؟ وشلون وضع الشرح جيد؟ ها؟ يأتي بالأدلة و... زي؟ نأخذ نسخة هدية من كل، أنا أكتفي بال أني ما رأيته في السوق، أنا شفته في صورة. والطالب العلم لا يكون أيضا أجنبيا في فني، بعض الناس يقول إحنا خلاص أنا قرأت الزاد والروض لا تابع حتى الجديد، اقرأ اطلع انظر، لا تستهن بأحد أبدا حتى لو كان أصغر منك، أقل منك علما أكثر منك علما استفد. نعم شيء التعليق المقنع على زاد المستقنع أيضا متميز، وطبع في مجلدين أولا ثم في 3 مجلدات، نعم طبعوه على نفقة الجربوع، جيد ممتاز، وخرج عن المذهب في بعض المواطن، لكنه للمبتدئ جيد، يعني يوضح الزاد بشكل مختصر بشكل مختصر. وتواصل معي المؤلف حفظه الله جيد، وأنا عندي الطبعة القديمة، طبعا ما رأيت الطبعة الجديدة. الروض المربع أو الروض المربع شرح زاد مستقنع الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، وهو شارح كتب المذهب بلا منازع، هذا لا أحد ينازعه أبدا، ما في أحد ينازع الشيخ منصور في شرح كتب المذهب. والشيخ منصور هو الذي شرح أولا، بدأ أول ما شرح قيل إيش؟ الزاد، فرغ منه سنة 43,000 طبعا قبل شرح الزاد كتب حاشيتين على المنتهى، انتهى منها في عام 1036، والإقناع كتب عليه حاشية لكن لا أذكر متى انتهى منها، موجود هنا، يعني حش على أكبر كتابين في المذهب، ثم شرح زاد المستقنع، ثم شرح الإقناع، ثم شرح المفردات، مفردات ألف بيت. ثم قبل أن يموت بثلاث سنوات شرع في شرح المنتهى وانتهى منه رحمه الله، ثم قبل أن يموت ألف لنا عمدة الطالب، وهذه كتب مليئة مليئة بالفوائد، يعجز الإنسان أن يحصي فوائدها، ولكنها مغفول عنها، وطبعاتها كثير منها رديئة، إلا كشاف القناع التي طبعته وزارة العدل، وستعيد إن شاء الله طباعته مرة أخرى، وعندهم لجنة معينة الآن غير اللجنة الأولى طبعا في إعادة النظر فيه، ويعني أيضا يعني أتمنى يطبع أيضا شرح المنتهى للشيخ منصور. وأنا ذكرت بحثت في ترجمته لأتعرف على محفوظات الشيخ رحمه الله في الفقه فلم أجد شيئا، والحقيقة ذكرت أنه يحفظ كل شيء، حتى إنه يربط بين مسائل في بابين مختلفين بعيدين بطريقة عجيبة فريدة. يعني وطء الحائط ذكر في الإقناع، وطء الحائط في كتاب الطهارة ها أنه كبيرة، ثم قال الشيخ منصور وسيأتي في كتاب الشهادات وهو في المجلد 15 أنه ليس بكبيرة. شوف كيف يعني كأنها ما شاء الله موسوعة شاملة، يقول سيأتي هو المؤلف الحجاوي ذكر في موضع أنه كبيرة والموضع الثاني ليس بكبيرة، يقول وطء الحائط. شوف كيف، أو أحيانا يتكلم عن مسألة في القرض قال ويأتي في القضاء أنه كذا، ما شاء الله رواية أخرى. سبحان الله، الإقناع لوحده 4 مجلدات، الإقناع لوحده 4 مجلدات، كيف القدرة الهائلة هذه تستحضر أماكن المسألة وتستحضر الخلاف. يعني الإشكال في الإقناع أيضا وذكرت هنا أنه يأتي في مسألة واحدة يذكر لها حكمين في مكانين مختلفين، هنا مثلا رد الهدية، رد الهدية يقول في كتاب الزكاة يحرم، وفي كتاب الهبة قال يكره. من الذي تصدى لمثل هذه الأمور؟ الشيخ منصور تصدى لها، ولا تجد أحد غيرها، ما في يعني الذي يقرأ في كتبه ينظر للدقائق والفوائد العظيمة التي لا تشعر بها إذا لم تعلم عنه، تقول هذا شرح عادي، لا مو شرح عادي، ليس شرح عادي أبدا. ذكر طبعا تواريخ فراغه من مصنفاته، يقول قلت وكتاب الروض المر من أفضل شروح الزاد، ثم قال في مقدمته قال أما بعد فهذا شرح لطيف على مختصر مقنع إلى أن قال رحمه الله يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز، يقول عن نفسه أنه عاجز، وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك. كل مقدماته ترى التواضع فيها ينضح منها، متواضع وأنه ليس عنده شيء ولا علم، ولأن غيره ما تطرق لهذا كتاب فهذا متعب له، سنذكره إن شاء الله. يقول مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، والله المسؤول بفضل أن ينفع به كما نفع بأصله. ينظر إلى تواضع العلماء مهما زادوا في العلم المنزلة، ما في عندهم، ما ينظر لأنفسهم شيء أبدا، هضم النفس. بعض ما كتب على الروض المر بحواشي كثيرة، حاشية الشيخ من فيروز الأحسائي وهي من أفضل في الحقيقة أفضل الحواشي، وصل فيها إلى كتاب الشركة فقط ما أتمها. ثانيا حاشية الشيخ عبد الله العنقري توفى سنة 1373 فرغ فيها جميع حاشية الفيروز. ابن فيروز حاشيته كلها موجودة في حاشية العنقري، ولها طبعتان، الطبعة القديمة مكتبة الرياض هذه سيئة جدا، ثلاث مجلدات، طبعت مؤخرا بتحقيق الشيخ أحمد الجماس في 7 مجلدات، وهي من أنفس الطبعات وفيها زيادات بقدر الثلث، بقدر الثلث على الطبعة الأولى، فيها نفائس كبيرة جدا من كتب غير مطبوعة. ثالثا تقريرات لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على بعض مسائل الزاد والروض المربع من الطهارة الإقرار، جمعها من دروس الشيخ وفتواه الشيخ محمد بن قاسم، وفيها من الفوائد النفائس ما يتعجب منه. رابعا حاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله، وهذه مشهورة نفيسة مفيدة للطالب المبتدئ وتنفع المنتهي، ذكر فيها نقولات مطولة في اللغة والخلاف. ثم ذكرت بعد ذلك ثمة كتب المذهب، بقية المتون مختصرة في المذهب. بعد أن تقرأ هذه الكتب متقدمة، هناك كتب ينبغي المرور عليها، منها بداية العابد، كفاية الزاهد، وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد محمد الشيخ عبد الرحمن البعلي صاحب كشف المخدرات. ثانية مختصر في فقه الإمام أحمد لأبي بكر خقير، وهو مثل لطيف أملاه مؤلفه على أحد تلاميذه، تميز باعتماد متن منتهى كما ذكر ذلك محققه، لكني أنا بالنسبة لي يعني لا أوافق المحقق على هذا القول. وقد عمل الشيخ محمد فوزان الكويتي مقارنة بينه وبين أقصى المختصرات، وانتهى إلى نتائج منها أن مسائل الأقصر أكثر مسائل مختصر خقير، ومنها أن الأقصر مقدوم من حيث الشروح وليس كذلك مختصر خقير. طبعا مختصر خقير الآن شرح الشيخ سعد الشثري ومطبوع، وأنا الآن أشرحه أيضا في الأحسن، وما بعد ننتهي منه. ومنها قال ترجيح مختصر خقير على أقصى مختصرات جودة عباراته وترتيبه، لأن أصله مثل المنتهى، وقد قيل بأن مختصر أنا كل هذه فنتها، ليس مختصر من المنتهى ولا للمنتهى، هو مختصر للمنتهى نعم، لكن مختصر للمنتهى هذا فيه نظر، ليس مختصرا للمنتهى أبدا. وثم ظهر مؤخرا طبعا الشيخ بكر بو زيد قال عن مختصر خقير، قال وبهما يعني كاف المبتدئ وأقصى المختصرات أقفل باب المتون في المذهب وأسدل الحجاب، فما رأيت من ألف متن في مذهبي في المذهب بعدهما إلا كتابين لم أعرف عنهما سوى عنوانهما هما مختصر في فقه الإمام أحمد لأبي بكر الخقير مكي، أصله طبعا هندي هذا رحمه الله، ومختصر في الفقه لابن بلهيد، هذه ما رأيته هذا ما رأيته أبدا، عبد الله بن سليمان. وقد أنا ذكرت أن وجد في متن في المذهب للشيخ عبد الله الزاحم من المدينة، الأستاذ في كلية الشريعة والجامعة الإسلامية، وكتاب الكفاية حرره من عدة متون معتمدة، وهي كافي المبتدئ وأقصى المختصرات ودي الطالب وعمدة الطالب مختصر خقير، وهو متن جيد محرر لاعتماده على مختصرات محررة، وقد تابع فيه مؤلفه الإقناع في أكثر مسائله الخلافية جزى الله مؤلفه خير. فرغ من سنة 1430 شرحه شرح مختصر بتبيين عباراته، ثم الآن يشرحه شرح مطول ببيان الأدلة. ثم ذكرت قراءة شروح المتون الأربعة، لا بد أن تقرأ وتمر على كشف مخدرات وهداية الراغب شرح عمدة الطالب، ونيل المآرب للتغلبي شرح هداية الطالب، والروض الندي شرح كافي المبتدئ الشيخ البعلي. ثم ذكرت في المطلب الثالث قراءة كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الفقهية كلها، أنا أنصح بكتابة بقراءة جميع كتب الشيخ كلها بلا استثناء، أي كتاب يعني خذه ولا يعني تسأل عن سعره كما يقولون، اقرأ كتب الشيخ بن سعدي رحمه الله كلها كتب متميزة نفيسة فيها فوائد. الكتاب الأول إرشاد أولي البصائر، هو مشهور بالكتاب الإرشاد لكن اسمه الكامل إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ألف كتابه هذا طريقة السؤال والجواب في غالب أبواب الفقه، مبتديا بالطهارة وخاتما له بالإقرار، حرر المذهب تحرير عالم متقن وإن كان يرجح ما يراه راجحا، وقد ضمن بعض أبوابه فروقا بين الفروع الفقهية. ثانيا هذا ذكرته لكم المناظرات الفقهية، وهو عبارة عن 20 مسألة مشهورة سماها أمثلة، اختارهم بعض أبواب الفقه جعل بيانها مناظرة بين شخصين يتبنى أحدهما أحد القولين في المسألة والآخر يناظره بالقول الآخر فيها، وكتاب شيق وطريق فريدة بين فيها كل المذهب أحسن بيان. ثم ذكرت بعد ذلك بعض آداب طلب العلم، وذكرت فيه 3 مطالب أو مطلبين، أو المطلب الأول التعليم بالعلم، التعليم بالعلم والتعليم بالعمل، أقصد التعليم بالعمل، والتعليم بالعمل يعني إذا شاهد الطالب العمل من المعلم فإنه أبلغ من التعليم بالقول وأسرع الوصول في الوصول إلى الامتثال. ولذلك كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحواله لأصحابه عملية كالصلاة، مثل صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. ثم ذكرت كلاما لابن الجوزي، لأن ابن الجوزي رحمه الله يعني كتاب صيد الخاطر هذا من أعظم الكتب المؤلفة، يعني تصور ما يدور في ذهن عالم مطلع على يعني كتب كثيرة بالآلاف، ها، وما يعن في باله وخاطره يقيده، لكن ليس أي تقييد، يعني ليس كمذكرات بعض التافهين، هذا يذكر يتقاطر منه العلم، يعني إذا تفرغ كتب له نصف صفحة. مما كتبه رحمه الله كان يولي جانب التعليم بالعمل، مما ذكره في صيد الخاطر ذكر عالمين من الحنابلة أيضا، قال لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه. هذا الصحيح، العامل بالعلم هو أكثر نفعا من الذي فقط بالكلام وبالقول. قال وإن كان غيره أعلم منه، بعض الناس عنده علم كثير لكن لا يوجد عمل، فنفعه ليس كنفع الذي يعمل بعلمه. ثم قال رحمه الله ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، لكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج إيش؟ جرح وتعديل. شوف التأويل، انظر إلى التأويل، يجرح ويعدل، يجرح ويعدل، من أنت حتى تجرح وتعدل؟ وينصحون للأمة. قال ويأخذون على قراءة الحديث أجرة ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ. بعض الناس ينحرج، يعني يستحي أنه لا يجيب بسرعة، مع أن الإمام أحمد يعني حفظت عنه مسائل كثيرة، لا أدري لا أدري لا أدري، الشيخ ابن باز لا أدري لا لا، يعني تستهن، من ترك يقول لا أدري فقد يعني أصيب في مقاتله، لا أدري ما تدري، غير متأكد لا أقول لا أدري، ليس عندي جواب لها، تحتاج تأمل تحتاج تحرير. قال ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ. ثم قال رحمه الله ولقيت عبد الوهاب الأنماطي، انظر حتى العبارات فخمة التي يستخدمها مع هؤلاء العلماء وهم يستحقون في الحقيقة. قال فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة، لم يسمع في مجلسه غيبة أبدا رحمه الله، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه، فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي. سبحان الله، كيف التربية بالعمل، يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا وصافهم في النقل. أنا ترجمت أيضا للشيخ تحت في الحاشية وقلت عبد الوهاب ابن مبارك ابن أحمد الأنماطي الحافظ أبو البركات محدث بغداد، ولد سنة 462 وتوفي سنة 538، وهو من كبار الحنابلة المحدثين، وكان ابن الجوزي متأثرا به ولا يكاد يترك ذكره. وهذا أيضا مفروض أن الإنسان يفتخر بمشايخه ويذكرهم ويترحم عليهم ويذكر فضائلهم في كل مجلس، ولا يكاد يترك ذكره في كثير من كتبه. قلت ولا يلام في ذلك، فقد ذكر عنه أشياء عجيبة تدل على الخشية والعمل والورع والزهد، قال ابن رجب عنه في ذيل الطبقات، وذكره ابن الجوزي في عدة مواضع من كتبه كمشيخته. مشيخة ابن الجوزي، مشيخة ابن الجوزي كم شيخ ابن الجوزي؟ ها؟ كم شيخ ابن الجوزي؟ ما ندري كم شيخ. يقولون في ترجمة البرزالي أو البرزال، برزالي أو البرزالي، إن ابنه توفي عمره 17 عاما، يقول أسمعه من 600 شيخ. وهو البرزالي هذا مع شيخ الإسلام يعني. ابن الجوزي قبله، ابن الجوزي توفي سنة 597 قبل البرزالي يعني. هذا البرزالي هذا الإمام خير الدين البرزالي محدث، أنا ما أعرف هو بكسر الباء ولا. يقولون أسمع ابن هذا، توفي عليه 3 أولاد، منهم ابن هذا أكبرهم 17 سنة تقريبا، أسمعهم 600 شيخ. يعني الآن لو تنفض البلد الواحد ما تجد 20 شيخ، 600 شيخ. يعني هو الإمام البرزالي كم سمع من كم شيخ؟ مشكلة، هذه مشكلة. يقول كمشيخته، ألف كتاب في مشيخته ابن الجوز. اليوم لو تطلب منا نألف مشايخنا ما في شيء. لا يوجد. قال وطبقات الأصحاب مختصرة، ألف طبقات الأصحاب الحنابلة مختصرة، والتاريخ وصفة الصفوة وصيد الخاطر، يعني تكلم عن شيخ في 5 كتب، وأثنى عليه كثيرا وقال كان ثبتا، كان ثقة ثبتا ذا دين وورع، وكنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، كان على طريقة السلف وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره، ودخلت عليه في مرضه وقد بلي وذهب لحمه، أو وقد بلى وذهب لحمه، فقال لي إن الله عز وجل لا يتهم في قضائه رحمه. وقال أيضا ما رأينا في مشايخ الحديث أكثر سماعا منه، كثير السماع من مشايخ هذا عبد الوهاب بن الماطي رحمه الله، ولا أكثر كتابة للحديث بيده مع المعرفة به، ولا أصبر على الإقراء، يجلس دروس من الصباح إلى من الفجر إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، ولا أصبر على الإقراء، ولا أسرع دمعة وأكثر بكاء مع دوام البشر وحسن اللقاء. وقال أيضا كنت أقرأ عليه الحديث من أخبار الصالحين، فكلما قرأتها بكى وانتحب، وكنا ننتظره يوم الجمعة بجامع المنصور، فلا يجيء من قنطرة باب البصرة، وإنما يجيء من القنطرة العتيقة، لا يجيء من الجسر باب البصرة، جسر هذا على النهر، وإنما يأتي من جسر قديم عتيق. فسألته فقال تلك، يعني قنطرة باب البصرة، تلك كانت دار بن معروف القاضي، فلما غضب عليه السلطان أخذها وبنى عليها القنطرة، هذه يعني القنطرة مكانها إيش؟ مغصوب. فقلنا ما أمشي من هذا الجسر، وهذا لم يتوقف الأمر عند ذلك. قال لنا وسمعت أبا محمد التميمي يحكي عن ابن معروف أنه أحل كل من يجوز عليها، كل من يمشي عليها أنا جعلته في حل، هذا صاحب القنطرة المغصوبة منه. قال إلا أني أنا لا أفعل. شوف كيف الورع، شوف كيف الزهد. وقال وكانت فيه خلة أخرى عجيبة، لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده. احنا أحيانا غيبة من عندنا أو لا نغتاب لكن يغتاب عندنا، هذه صعبة جدا. الله المستعان، الله المستعان. قال لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده، وكان صبورا على القراءة عليه، يقعد طول النهار لمن يطلب العلم، وكان سهلا في إعارة الأجزاء، لا يتوقف ولم يكن يأخذ أجرا على العلم، ويعيب من يفعل ذلك ويقول علم مجانا كما علمت مجانا، رحمه الله. ثم قال ابن جوزي ولقيت الشيخ أبا منصور جواليقي. شوف كيف يتأمل الطالب، يعني تنتفع بطلابك، تحرص على طلابك أيضا. فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، مثل اليوم الجوبة ما شاء الله ما قبل أن يكمل الجواب أحيانا سؤال طويل وكان كثير الصوم والصمت فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما. ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ثم ذكر الجانب الآخر للأسف صلى الله السلامة ويسلمنا وإياكم. قال ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح فراحوا عن القلوب وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم فقل الانتفاع بهم في حياتهم ونسوا بعد مماتهم فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم. فالله الله في العمل بالعلم فإنه الأصل الأكبر. والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكرت في المطلب الثاني في آداب العالم المتعلم فتوى طويلة سئل عنها الشيخ السعدي رحمه الله ما الآداب التي ينبغي للعالم المتعلم التخلق بها. ذكر أصل ذلك هو الإخلاص لله عز وجل وذكر ما ينبغي المعلم أن يصبر على التعليم وينبغي له أن يوقظ فهم الطالب والسؤال والجواب ويريه السرور إذا ورد عليه سؤالا وإشكالا. وقال أيضا ينبغي المتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه ويحمد الله تعالى إذ يسر له أن يعلمه من جهله ويحييه من موته ويوقظه من سنته. يقول أي معروف أعظم من معروف العلم وكل معروف ينقطع إلا معروف العلم والنصح والإرشاد. قال فكل مسألة استفيدت عن الإنسان فما فوقها حصل بها نفع لمتعلمها وغيره فإنه معروف وحسنات تجري صحيح. ثم ذكر رؤيا قال وقد أخبرني صاحب لي قد أفتى في مسألة في الفرائض وكان شيخه قد توفي. الشيخ الذي علم هذا المفتي المسألة فرضية مات وأفتى هذا التلميذ بالمسألة في الفرائض مسألة فرضية سهلة قد توفي لأنه رآه في المنام يقرأ في قبره فقال المسألة الفلانية التي أفتيت فيها وصلني أجرها. هذا الشيخ يقول المسألة التي أفتيت بها يا فلان وهذا فلان تلميذه وصلني أجرها. وهذا معروف في الشرع من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. ويبغي أي المتعلم أن يلطف بالسؤال ويرفق بمعلمه ولا يسأل في حال ضجر أو ملل أو غضب. وإذا رأى مخطئا في شيء يقول فلا يصرح بالخطأ بل ينبه بصورة متعلم وسائل فإنه لا يزال كذلك حتى يتضح له الصواب. ثم ذكر مطلب الثلاثة أقوال ابن الجوزي في أهمية التفقه نذكر ونتصل على بعضها. قال رحمه الله وكم رأينا مبرزا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع وربما جهل عاملا ما ينويه في صلاته على أنه ينبغي الفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم فإنه لا يكون فقيها بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه فإن عز الدنيا والآخرة. وقال أيضا فقه عليه مدار العلوم فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. وقال أيضا وأما ما أردت شرحه لك فإن الشاب المبتدئ طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا ويجعل علم الفقه أو يجعل علم الفقه الأهم. ثم ذكرت المطلب الرابع بعض آفات الاشتغال بالعلم واختصرت على كلام الشيخ أحمد بن عوض في حاشيته عن هداية الراغب. قال رحمه الله وأعلم أن الاشتغال بالعلم له آفات كثيرة عد منها في الحقيقة الوثوق بالزمن المستقبل. كثير من الطلاب يثق بالزمن المستقبل يقول ما حضرت الدرس اليوم بحضر بكرة ما حضرت اليوم بستمع له في الشريط في اليوتيوب وثوق بالزمن المستقبل فيترك التعلم حالا. إذ اليوم في التعلم والتعليم حتى بعض الناس ما يعلم عنده علم لا يعلم يقول تو الناس ما بعد نتقن ما حتى يمضي عليه العمر ولم يبلغ شيئا. إذ اليوم في التعلم والتعليم أنت نشيط تستطيع تعلم فعلم في التعلم والتعليم أفضل من غد وأفضل منه أمسه، والإنسان كلما كبر كبرت عوائقه، ومنها الوثوق بالذكاء. بعض الناس ذكي يقول ما يحتاج أحفظ متن، ما يحتاج أقرأ هذا الكتاب، أنا الحمد لله فهيم وأفهم بسرعة. أبدا لا تثق. فكثير من فاته بركونه إلى ذكائه وتسويفه أيام الاشتغال، ومنها التنقل من علم قبل إتقانه إلى آخر، يوم في الأصول وبكرة في المصطلح الحديث وبعد بكرة في التفسير، كل يوم يتنقل بين العلوم ولم ينهي منها شيئا. التنقل من علم قبل إتقانه إلى آخر ومن شيخ إلى آخر قبل إتقان ما بدا عليه، يبدأ مع هذا حتى يصل إلى مثلا صفة الصلاة ثم يتركه ويذهب شيخ آخر ويبدأ معه حتى الزكاة مثلا، وهكذا. فإن ذلك لما قد بنى، ومنها طلب الدنيا والتردد إلى لها، والوقوف على أبواب هذا من أعظم الاشتغال بالعلم، طلب الدنيا تردد إلى أهلها الوقوف على أبوابهم، ومنها ولاية المناصب. أترك المناصب قدر المستطاع، قدر ما تستطيع لا تتولى منصبا، فإنها قال شاغلة مانعة، كما أن ضيق الحال مانع قوي أيضا. ينبغي أن تتزود بالأموال، لابد أن تكون عندك أموال تستعين بها في طلب العلم بشراء الكتب والأشرطة وغير ذلك. ثم بعد ذلك ذكرت المرحلة الثانية وهي دراسة كتاب المنتهى، وهذا يعني فيه شيء من الصعوبة وطويل أيضا. ذكرت فيها كيفية دراسة المنتهى وقراءة الإقناع والغاية وكيفية التعامل مع هذا الكتاب. ذكرت أيضا شروح المنتهى وحواشيه، شروح الإقناع وحواشيه، وذكرت تحرير المذهب، كيف حرر المذهب، من الذي حرره، ما هي الطريقة التي انتهجها في التحرير. وتكلمت عن كتب الحج المرداوي الثلاثة، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وتصحيح الفروع، والتنقيح المشبع. ثم ختمت الكتاب، طبعا تكلمت عن الإقناع والمنتهى، ختمت الكتاب بالترجيح بين المنتهى والإقناع، يعني لو اختلف كيف يرجح بينهما. ثم ختمت الكتاب بمسائل أو مكانة شيخ الإسلام رحمه الله في مذهب الحنابلة، وذكرت في صفحة 231 قلت لقد تبوأ شيخ الإسلام رحمه الله في مذهب الحنابلة منزلة عالية، وقد كان مفخرة المذهب ولؤلؤته النفيسة وجوهرته الثمينة وذهبه الصافي ونهره المتدفق الجاري، رزقه الله علما واسعا فهما راشدا فصار كالبحر لكن بلا ساحل، وكالنهر لكن بلا آخر. ولم يزل الحنابلة رحمه الله ينهلون من علمه ويستنيرون برأيه، كتبه من أقواله مليئة ومن اختياراته مشحونة ثقيلة، ولو رفعت أقواله من كتب الحنابلة لآض كثير من صفحاتها بيضاء نقية ليس فيها شيء. ولا يزال الحنابلة يومنا هذا ولله الحمد والمنة يعظمون الشيخ ويجلونه ويتناقلون أقواله في كتبهم ومصنفاتهم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله معظما للإمام أحمد ولأقواله ولأصولهم، تتبعا لرواياته، ناقلا لها، موفقا بينها، مفتيا بها تارة، ومستشهدا بها تارة، مستدلا لها تارة، ولا دل على ذلك من شرحه على عمدة الفقه، وليس ذلك بدايته فحسب، حتى آخر عمره وهو يعظم الإمام ويرفع من شأنه. ذكرت أن ما يدل على اعتبار منزلة شيخ الإسلام ما نقله أو ما ذكره المرداوي وكذلك ابن مفلح، أنهم أطلقوا عليه أنه من المجتهدين، المجتهد المطلق، يعني يكون شيخ الإسلام مجتهدا مطلقا، وتتابع عليه الحنابل العلماء، الحنابلة من العلماء من الحنابلة. ثم ذكرت مسائل في منتهى الإرادات أصلها أقوال شيخ الإسلام. بعض الناس يقول أبدا شيخ الإسلام ليس له منزلة في المذهب وبعيد عن المذهب، هذا الغير صحيح ولا يفهم، لو أنه قرأ ودرس المذهب لعرف مسائل كثيرة نص عليها شيخ الإسلام وهي مسطورة الآن في كتب المذهب ويفتى بها، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك نكون يعني مررنا على المرحلة الثانية بشكل مختصر، وإحنا اتفقنا مع المنسقين أن يقف الدرس في الساعة 6:00 والآن الساعة 6:50، نكتفي بذلك، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.